بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لازلنا في قراءة هذه المنظومة المباركة للعلامة محمد بن صالح العثيمي رحمه الله. وكنا في الدرس الماضي قد تطرقنا إلى الكلام عن الفرض العيني والفرض الكفاية، وذكرنا على أن الفرق بين الفرض الكفاية والعين أن الفرض العيني ينظر فيه إلى ذات المكلف عينه، بخلاف الفرض الكفائي فإن النظر فيه إلى أصل الفعل لصرف النظر من هو الفاعل. وذكرنا أيضا أنه قد ينتقل الفرض الكفائي إلى العين، قد يصير أو ينتقل من صنعة الفرض الكفائي إلى الفرض العيني إذا ما احتف بهذا الأمر قرائن وضوابط معينة، يصير من فرض الكفاية إلى فرض العين. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال: والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به ففي، والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به ففي، هذه قاعدة أخرى، وهي إذا ما جاء الأمر بعد أن سبقه نهي، جاء أمر بعدما سبق بنهي عن هذا الفعل. يعني مثلا الله جل وعلا أمرك بشيء، لكن هذا الشيء الذي أمرت به كان قد سبقه نهي عن ذلك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الآن هنا قول فزوروها بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا كان بعد أن كان النهي سابقا. فالشيخ هنا يقول: إذا جاء الأمر بعد النهي فإنه يفيد الحل، يعني تحليل هذا الشيء الذي كان منهيا عنه، شيء حرمه الله عليك ثم جاء الأمر به، جاء الأمر به، هذا يدل على أنه صار حلالا. لكن يا إخوان، يجب أولا أن نتصور أن هذه المسألة يمكن لها أو يمكن أن تكون لها صورتان، يمكن أن تكون لها صورتان. الصورة الأولى إذا جاء الأمر بعد نهي لم يسبقه شيء، إذا جاء الأمر بعد نهي، هذا النهي ما كان مسبوقا لحكم، يعني جاء التشريع على سبيل المثال بهذا الحديث الذي سبق ذكره، النهي عن زيارة القبور، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر نهى الأمة أن تزور القبور. طيب قبل هذا النهي إيش كان الحكم؟ ليس هناك حكم. طيب لما أمر بعد ذلك بهذه الزيارة، إذن عندنا خطوتان، خطوة كان فيها النهي والخطوة الثانية كان فيها الأمر، فهذا ليس هو المقصود من وراء هذه المسألة. الصورة الثانية أن تكون هناك ثلاث خطوات، يكون هناك حكم سابق للنهي، إما الوجوب وإما الإباحة وإما التحريم وإما مثلا نهي المرأة عن الصلاة في أيام حيضها. نهي المرأة عن الصلاة في أيام الحيض والنفاس. ماذا كان الحكم قبل أن يأتي النهي عن ذلك؟ أليس كان من الواجب على المرأة أن تصلي؟ واضح لمقتضى الأوامر العامة. الله جل وعلا قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة للمرأة وللرجل. المرأة تقيم الصلاة والرجل يقيم الصلاة. هذا الأمر على جهة الوجوب. ثم جاء النهي عن الصلاة في أثناء الحيض والنفاس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت أمنا عائشة طاهرة مطهرة رضي الله عنها: ماذا للمرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحاورية أنت؟ كانت إحدانا يصيبها الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأفرح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة أيام إقراءك، دعي الصلاة أيام إقراءك. هذا الآن فيه نهي عن شيء كان متقررا فيه حكم الوجوب. طيب إذا جاء الآن أمر فعل هذا النهي، هذه الخطوة الثالثة، ماذا سيكون الحكم؟ هل سيعود إلى الحل؟ الجواب أن في هذه المسألة وقع خلاف بين الأصوليين. هل يعود الأمر بعد النهي دائما للحل أو بحسب ما كان قبله قبل النهي؟ يعني إذا كان الحكم قبل النهي للخطوة الأولى، إذا كان الوجوب يعود إلى الوجوب، وإذا كان الإباحة عاد إلى الإباحة، وإذا كان الاستحباب عاد إلى الاستحباب. لأن الأمر لا يكون إلا لثلاث أشياء: إما أمر، إما شيء واجب أو شيء مستحب أو شيء مباح. لا يكون الأمر بالمكروه ولا يكون الأمر بالمحرم. طيب، دعي الصلاة أيام إقراءك، ثم قال لها: فإذا ذهب عنك الدم فاغتسلي وصلي. الآن الأمر هنا بالاغتسال بعد الحيض، ما حكمه؟ حكمه الوجوب. الصلاة والأمر بالصلاة بعد الحيض ما حكمها؟ الوجوب. ما نقول أن الأمر بعد النهي هنا أنه يجوز للمرأة أو يباح للمرأة أن تصلي، بل نقول يجب أن تصلي. لما؟ لأن النهي هنا سبقه في الخطوة الأولى الوجوب. إذن نفصل ونقول: إذا كان هذا النهي هو الخطوة الأولى في التشريع، إذا كان النهي هو الخطوة الأولى في التشريع، يعني التشريع وصل أو نزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحريم مباشرة بدون أن يسبق حكم سابق. طيب، إذا كان النهي حكما تشريعيا أول ثم جاء الأمر بعد هذا، فنقول للحل، يدل هذا على الحل. وهذا ما يسميه أهل العلم في قضية النسخ، يسمونه النسخ. مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة كما أخذناها أنها بيع التمر بالتمر باختلاف في الوزن، بيع التمر بالتمر باختلاف في الوزن. يأتي إنسان يقول: أنا عندي تمر سعودي طيب من نوع فاخر وراقي، كم سعره؟ قال: الكيلو قيمته مثلا 500 ريال، وعندي تمر آخر حضرمي يعني من ناحية الجودة أقل جودة، فيبيع 2 كيلو من هذا بكيلو من ذاك، فيقال هذا ربا، لا بد فيه من تمازل في الوزن وأن يكون هناك تقارب يدا بيد. طيب، تكون إذا أردت أن تبيع التمر بالتمر فلا بد فيه من التساوي. لكن أباح النبي صلى الله عليه وسلم لنا العرايا، تشتري التمر الذي على رؤوس النخل بتمر على الأرض. ولا شك أنه لا يمكن أبدا أن يستطيع الإنسان أن يعلم الذي على رؤوس النخل كم وزنه والذي على الأرض يمكن، لكن الذي على رؤوس النخل لا يمكن أن يقدر بوزن معين محدد، إنما يقدر تقدير ويقارب، هذا مرخص فيه. فيقال هنا جاء الأمر بعد النهي فأباح أو أفادنا الرخصة والإباحة. لكن إذا كان الأمر بعد نهي سبقه حكم، الآن الله جل وعلا حرم على الحاج أن يصطاد من صيد البر، حرم عليه أن يصطاد من صيد البر، ثم جاء الأمر بالاصطياد، فقال الله جل وعلا وإذا حللتم، أي من الحج، فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا. طيب، الأمر بالاصطياد هنا هل يعود إلى الإباحة؟ نعم، يعود للإباحة. لماذا؟ لأن أصل الاصطياد كان قبل الحج إيش؟ مباح، كان مباح، واضح. وهكذا في قول الله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، الأمر بالانتشار في الأرض لطلب الأرزاق، كذلك لأن طلب الأرزاق أصلاً إيش؟ مباح. فإذا كل ما كان مسبوقا قبل الحكم السابق يعود إلى ما كان عليه قبله، إن كان الوجوب عاد إلى الوجوب، وإن كان الاستحباب عاد إلى الاستحباب. ومن هنا يعني يذكر هذا التفصيل والذي مال إليه جماعة من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وجماعة رحمة الله عليهم. فإذا ليس الأمر على إطلاقه، وإنما نقول الأمر بعد النهي يعود للحل إذا كان مسبوقا بحل أو كان غير مسبوق للمرة، يعني ليس له حكم سابق قبل التحريم. ثم قال الشيخ وفي قول لرفع النهي خذ به كفي، لرفع النهي يعني طار الأمر يعني في حكم المنسوخ، يكون في حكم المنسوخ. وما هو النسخ؟ النسخ هو رفع حكم ثابت، النسخ هو رفع حكم ثابت بخطاب أول بخطاب ثاني، رفع حكم ثابت بخطاب أول، يعني ثبت الحكم بخطاب أول ثم جاء خطاب ثاني رفع هذا الحكم، هو رفع حكم ثابت أول بخطاب أول بخطاب ثاني، هذا هو حقيقة النسخ. طيب، أيضا كذلك من الأشياء التي تدل على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النهي عن النظر إلى النساء، النهي عن النظر إلى النساء. الله جل وعلا يقول وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الآن جاء هذا النص في التحريم للنظر إلى وجه المرأة الأجنبية، ثم جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أراد أحدنا أن يخطب امرأة فلينظر، قال صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فلينظر من أمر. طيب، هذا الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة. ليش؟ لأن هذا الحكم من سابق النظر إلى وجه المرأة مطلقا لم يسبق بحكم ثابت يعني أول. واضح؟ وقف على هذا المعنى. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت. الشيخ هنا أتانا بأمر آخر، وهو أنه إذا حصل تنوع في العبادة، تنوع في العبادة، أولا يجب علينا أن نعلم أن الحق واحد، يجب علينا أن نعلم أن الحق واحد، بمعنى ليس له إلا وجه واحد لا يتعدد وجه الحق، هذا هو الأصل. طيب، ولكن جاء في الشرع ما يدل على أن الحق قد تتعدد صوره لا وجوهه. هناك فرق بين ما يسمى يعني أن نقول هذا حق واحد، طيب، وبين أن نقول الحق متعدد الصور، يكون واحد لكن له صور متعددة. مثال على ذلك القراءات التي كان أو نزل بها القرآن، ما نقول قراءات، الأحرف، نزل القرآن على سبعة أحرف، فقرأ الصحابة رضي الله عنهم بها، فخفي بعضها على بعض، قرأ بعضهم ببعض الحروف فأنكر عليه البعض، ثم نموا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قرأ، فقرأ فقال هكذا نزلت، ثم قال للآخر قرأ فقال هكذا نزلت، نزل القرآن على سبعة أحرف. هل الأحرف هذه الموجودة أو كما يظن كثير من الناس الآن أن القراءات التي نحن نقرأ بها قراءة ورش وقالون وحفص وفلان وفلان ومن كثير وفلان وآخر، هذه ليست هي الأحرف، هذه التي يقرأ بها القراء اليوم ليست هي الأحرف، وإنما الأحرف لا يعلم عنها شيء الآن. لماذا؟ أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بموجب العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل عليه الصلاة والسلام على النبي عليه جبريل عليه الصلاة والسلام على نبينا في آخر رمضان عاشه عليه الصلاة والسلام، فقرأ بحرف أخير وهو الحرف الذي نزل بلغة قريش. إذا كل القراءات الآن نحن نقرأ بها هي الحرف الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الستة الأحرف الأخرى جمعها الخليفة بإجماع المسلمين وأحرقها حتى لا يحصل خلاف بين المسلمين. على كل أيضا من وجوه الحق المتعددة تعدد أدعية الاستفتاح. أنت إذا قمت إلى الصلاة تقرأ مثلا اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وآخر يقرأ وجهت وجهي الذي فطر السماوات، وآخر يقرأ سبحانك اللهم وبحمدك. إذن هذه ثلاثة الآن أو نحوها أدعية الاستفتاح متعددة. فالشيخ هنا يقول والفعل عبادة إذا تنوعت، نقول تنوع الحق. طيب، وضابط التنوع ألا يحصل بين وجوه الحق مصادمة، ألا يحصل بين وجوه الحق إيش؟ مصادمة. ليش؟ لأن الله جل وعلا يقول ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن إذا حصل تنوع لا يمكن أبدا أن تكون هذه الصور المتعددة للحق متصادمة أبدا، مستحيل. فليس كتاب الله يضرب بعضه بعضا أبدا، بل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بينها تآلف وتناسق لأجل أنها خرجت من مشكاة واحدة كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. طيب، إذا علمنا أن وجه الحق واحد لا يمكن أن يكون متعدد، ومعنى التعدد أن يكون هناك خلاف بين وجوهه، فإذا إذا حصل هذا فالشيخ يقول: وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. ليش تفعل هذا؟ من أجل أنك تعمل بكل السنة، تعمل بالسنة. طيب، من الوجوه المتعددة يلفت مثلا التورق، يلفت التورق في الصلاة رباعية أو ثلاثية. طيب، تغفل اليمنى وتفترش اليسرى افتراشا وتدخلها من تحت الساق اليمنى، تدخلها من تحت الساق اليمنى. هذه صورة. وصورة ثانية أن تدخل قدمك اليسرى بين فخذك وبين ساقك، يعني تكون الرجل اليسرى على الساق بين الفخذ وبين الساق وتجلس. هذه صورة. إذا تعمل بهذه الإشارة، تعمل بهذه الإشارة، كأن الشيخ يقول افعل الوجهين. ليش؟ من أجل أن تحفظ كل السنة، ما تضيع السنة. ولذلك لما تقوقع بعض المسلمين على بعض السنن وتركوا بقية السنن الأخرى، حصل بين المسلمين مصادمة، حصل بين المسلمين مصادمة، ولا سيما في اختلاف المذاهب، اختلاف المذاهب. يعني قبل قليل لما صلينا العصر قضينا الإقامة بشيء يسير، صلى بجانب بعض الآباء، فهو لما رأى المؤذن هم بإقامة الصلاة وهو قائم فسلم عن يمينه وعن يساره. هذا الحكم كيف ترونه؟ خطأ هكذا؟ بل هذا الأمر هو أصل، نحن الآن نجد ننكره. ليش؟ لأننا ما نعرف هذا الأمر. نحن نعرف إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، قع ومشي. هذا يجب علينا يا إخوان، وأنا أنصح لكم جميعا ألا تنكر شيئا لا تعلمه. انتبه، تنكر شيء ما يكون به إحاطة به، ما يكون عندك إحاطة به. أذكر وأنا في الصغر كان في الشباب، يعني كبار الشباب الذين كانوا يعلموننا قديما، بينهم وبين كبار السن مصادمات. طيب، فحصلت قضية أنهم كانوا يسخرون من كبار السن لأنهم إذا دعوا برفع البلاء يقلبون أيديهم، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء، يفعلها فليقلب اليد، يعني يجعل الكف إلى الأرض إلى الأسفل، ويجعل ظهر الأصابع ظهر الكف إلى الأعلى، وإذا دعا بالخير بسط كفه إلى السماء وجعل ظهره إلى الأرض. فكانوا يسخرون من كبار السن، وبقيت هذه المسألة محفورة في ذهني، وانطلعنا كنت في صفنا مدرسية، فلما من الله علينا بالطلب وجدت أن هذا الأمر له أصل. ما أصله؟ تغيير النبي صلى الله عليه وسلم رداءه في استسقاء وقلب الرداء، فأخذ من هذا الأمر بعض الشافعية وجها أنه إذا أراد الإنسان أن يدعو بتغيير الحال أن يقلب اليدين. هذا وجه طبعا. فنقول مثل هذه المسألة يجب عليك أن يكون عندك إلمام أن التنوع في العبادات بسبب أنك قوقعنا في جانب معين فاتنا كثير. كان الإمام مالك بن أنس رحمه الله يفتي بأن تخليل الأصابع في الوضوء بدعة، كان يفتي رحمه الله بأن تخليل الأصابع في الوضوء بدعة. فلما جاء بعض من أخذ عنه قال: يا شيخ، إن عندنا هذا الأمر له أصل. قال: ما أصله؟ فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فذكر له الإسناد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقلل بين أصابعه في الوضوء. فقال مالك بعد يكفي بأنها سنة. واضح؟ فالإنسان قد ترفع عنه بعض المسائل بسبب أنه لم يعمل بالوجهين، لم يعمل بالوجهين. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال والزم طريقة النبي المصطفى، وخذ بقول الراشدين الخلفاء، والزم طريقة النبي المصطفى، وخذ بقول الراشدين الخلفاء. هنا الشيخ رحمه الله تعالى يحث الطالب والمسلم أنه يلزم طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي طريقة النبي؟ سنته. السنة هي الطريقة. فلزوم الطريق لأجل أنها هي الطريقة الوحيدة الموصلة إلى الله جل وعلا، بمقتضى أنك إذا شهدت الشهادة قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الجزء الثاني من هذه الشهادة هو ما يسميه بعض أهل العلم توحيد المتابعة، يسمونه توحيد المتابعة. يعني الله جل وعلا لا يقبل من عبد إلا أن يأتيه عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به من أركان التي من الأركان التي لا يصح فيها إلا لا يصح فيها إيمان الإنسان. لو آمن بالله وآمن بالملائكة وآمن بالبعث وآمن بالجنة والنار ومن هذه الأمور ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فاليهود والنصارى ومن قارضهم عندهم إيمان بالله وعندهم إيمان بالملائكة وعندهم إيمان بالجنة وعندهم إيمان بالنار، لكنهم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم. بل بعضهم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كنبي فقط للعرب، لكن هذا الإيمان لم يكن لهم حجة بحيث أننا نحكم لهم بالإسلام ونحكم لهم بأن الله رضي عنهم أبدا، بل هم كفار، بل هم كفار. فمن خالف في مثل هذا يعتبر يعني ماذا؟ يختم عليه بالنار بسبب أنه لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لزوم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا هي المقصودة والمنشودة. ثم قال وخذ بقول الراشدين الخلفاء، وخذ بقول الراشدين. المقصود بالراشدين هم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. هنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم حث على لزوم سنة الخلفاء، فقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. طيب قوله صلى الله عليه وسلم عضوا عليها، إذا كان الواو في العادة تفيد المغايرة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، فالعض هنا عادة يفيد المغايرة، يعني أن سنة النبي وسنة الخلفاء ليست متطابقة من كل باب، لأن الواو في الأصل أنها تفيد التغاير. لكن حين أن قال عضوا عليها عندنا الضمير إيش؟ مفرد. الضمير في قوله عليها مفرد، فيدل على أن سنة النبي أو سنة الخلفاء هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أنهما واحدة. طيب نحن إذا فقهنا ذلك ننظر، بعض الخلفاء فعلوا شيئا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه. نعم هناك أشياء كانت لها إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم فعلها الصحابة، مثل جمع القرآن، فجمع القرآن حصل في زمن أبي بكر رضي الله عنه، لكن كان له أصل. ما أصله؟ قول سبحانه وتعالى إن علينا جمعه وقرآنه، يعني الله جل وعلا سيجمعه لك يا محمد في قدرك. وهذا في إفادة أنه أن جمع القرآن في زمن أبي بكر له أصل. طيب، لكن هناك أشياء ليس لها أصل واضح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها الخلفاء. فالشيخ هنا يقول خذ بقول الراشدين الخلفاء، بمعنى أن قول الخلفاء يعتبر حجة، قول الخلفاء يعتبر حجة. لما أراد أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يقاتل مانعي الزكاة، وقع في بدء الأمر خلاف، كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر فما لبثت إلا أن شرح الله صدري لقول أبي بكر. طيب، إذن قول الخلفاء، قول الخلفاء لا يخلو من ثلاثة أحوال. قول الخلفاء رضي الله تعالى عنهم لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحال الأول إذا اجتمع ثلاثة مقابل واحد، يعني مثلا أبو بكر وعمر وعثمان خالفهم علي. طيب، هذه الحالة الأولى أو الصورة الأولى، فالقول الراجح هو قول الثلاثة. إذا اجتمع ثلاثة في واحد فالقول قول الثلاثة. الصورة الثانية إذا وقع اثنان مقابل اثنان، اثنان مقابل اثنين، فالقول الراجح الذي فيه أبو بكر وعمر، القول الراجح الذي فيه قول أبي بكر وعمر. طيب، الحالة الثالثة، الحالة الثالثة إذا كان واحد منهم أو اثنان أو ثلاثة أو الأربعة وخالفهم بعض الصحابة من غيرهم، إذا واحد خالفه الصحابة، طيب، أو اثنين خالفهم الصحابة أو نحو ذلك، فهنا نقول قول الواحد مقدم على قول هؤلاء الذين خالفوه من الصحابة رضي الله عنهم. الحافظ ابن القيم رحمه الله، علامة ابن القيم، يقول رحمه الله في تعليقه على هذه التفصيلات التي ذكرناها، يقول وهذه جملة تفصيل لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع، إلا من له خبرة واطلاع على اطلاع على ما اختلف فيه الصحابة على الراجح من أقوالهم. قد يقول قائل يعني مثل يعني في مثل هذه الصور ونحو ذلك، فنقول مثال الآن أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما أمر بقتال من عيد الزكاة ناقشه عمر. طيب، كان هذا الخلاف في زمن أبي بكر، إيش كان حكم بقية الصحابة؟ يعني أقوالهم ذلك، يعني نحن نحكي الأقوال في الوقت الذي لم يصر عمر خليفة ولا عثمان خليفة ولا علي خليفة، إنما كان الخليفة في ذلك الوقت هو أبو بكر. طيب، لما أمر بقتال مانعي الزكاة حصل بعد الخلاف اتفاق على ذلك، إذن خرجنا، صار كالإجماع، خرجنا من قول من كونه قول تقول صحابي وكونه قول الخليفة إلى كونه محل إجماع. واضح؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية التي هي المنع من بيع أمهات الأولاد، هذا من أمثلة التي تذكر. طبعا هم بعض العلماء ينقل في هذه المسألة إجماع أنه يحرم بيع أمهات الأولاد. من هي أمهات الأولاد؟ يعني في واحد زوجتهم كيف؟ الإماء. الإماء الإماء كان من قبل، كان الواحد ربما لم يستطع على الزواج وطأ الأمة فولدت له، صارت أم ولده. طيب، فالآن وقع في زمن أبي بكر وعمر وعثمان النهي عن بيع أمهات الأولاد. طيب هل كيف كان الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان الأمر مخير، من شاء أمسك ومن شاء داع. طيب، لكن لما جاء أبو بكر وعمر وعثمان قضوا بالمنع، بل كان عمر رضي الله عنه يشد على الذي يبيع، ينهى نهيا شديدا. ليش؟ لأن هذه حتى لا يكون هذا مؤلما للولد، لأن الولد يكون حكم حر، الولد تبع لأبيه لأن أباه حرا. قد يقول قائل لا، نحن أخذنا في بعض المسائل المتعلقة بهذه القضية أن الولد يدفع الأم في الرق والحرية، أن الولد يدفع الأم في الرق والحرية. نقول هذا فيما إذا كان أبوه غير السيد. يعني مثلا لو أن شخصا كان له أمة، فجاء صديقه قال يا أخي إيش رأيك يا أخي تزوجني أمتك؟ قال زوجتكها. فإذا ولدت يصير ولدها ملك لمن؟ لسيدها، يعني للسيد الأول، يصير ملك للسيد الأول. طيب، لكن إذا كان السيد هو الزوج، يعني الأب هو الزوج، نعم نقول الأب هو السيد، هكذا التعبير الصحيح، الأب هو السيد، فإنه يدفع أباه في الحرية، فحتى لا يشق على الولد أن تكون أمه أمة وهو سيد. طيب، منع أبو بكر ومنع عمر وعثمان بيع أمهات الأولاد. طيب، لما جاء علي رضي الله عنه ماذا فعل؟ أعاد المسألة بالخيار، يعني من شاء أمسك ومن شاء باع لغير نهي. فقال بعض الصحابة أو بعض السلف له إن رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. كان المرجح المنع من بيع أمهات الأولاد، كان المرجح المنع من بيع أمهات الأولاد. كما ذكرنا أن بعضهم يحكي إجماع ولا إجماع، الصحيح أنه لا إجماع في هذه المسألة. إذن إذا اجتمع بعض مثلا الخلفاء ضد واحد أو ضد اثنين، فالمرجح كما ذكرنا ذلك. نعم. نعم. المرجح أبو بكر. إذا كان أبو بكر أو عمر ضد أبي بكر، طبعا ما لها صورة حقيقية في الواقع. هذه التي ذكرت ما وقع أبدا أن عمر خالف أبي بكر في شيء، بل وقع أن علي خالف الشيخان في بعض الأمور، ولكن المرجح قول الشيخين. المرجح هو قول الشيخين، قول أبي بكر وعمر. غالبا، قد ما نقول غالبا، ليس هناك مسألة وقعت من عمر مخالفة لأبي بكر أبدا. ولذلك يعني هذا من من من عجيب أمر أبي بكر رضي الله عنه. بل قال عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في أمتي لمحدثون قيل ما محدثون يا رسول الله؟ قال ملهمون الى الصواب. ملهمون الى الصواب. إيكم في امتي فعمر. إيكم في امتي يعني شخص موفق فعمر. فكان عمر رضي الله عنه اجتهاده يعني دائما يوافق اجتهاد ابي بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا. فوق هذا عمر رضي الله عنه يقر لابي بكر بانه الاعلم والافقه كما جاء في تصريح ذلك الحديث لما حكى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا خيره الله بين ما عنده وبين زهرة الدنيا فاختار ما عنده فجعل ابو بكر يبكي. فجعلنا نقول ما لشيخ يبكي الرسول يذكر عبدا خيره الله وهذا يبكي. قال عمر وكان ابو بكر اعلمنا. هذه شهادة من الموفق الى الصواب عمر ان دائما الصواب يأتي في ماذا؟ في حجر ابي بكر. لكن اذا صورنا المسألة ان وقع خلاف بين ابي بكر وعمر فالصواب قول ابي بكر. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى قال وقول الصحابي حجة على الاصح ما لم يخالف مثله فما رجح. قول الصحابي حجة على الاصح ما لم يخالف مثله فما رجح. طيب هنا مسألة اخرى وهي قول الصحابي. طبعا هي من اشد المسائل التي وقع فيها خلاف بين الاصوليين من جهه وبين الفقهاء من جهه اخرى. طيب ومن اجل ان نلخص هذه المساله اولا يجب علينا ان نعلم ان الصحابي بشر انه بشر ليس بمعصوم من الخطا. هذا امر يجب علينا ان يتقرر عندنا ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم ليسوا معصومين من الوقوع في الخطا. ومن هنا نقول اذا قال الصحابي قولا فاننا ننظر في هذا القول ونجد ان اقوال الصحابي الواحد طيب لا تخلو من اربعه صور. قول الصحابي لا يخلو من أربعة صور. الصورة الأولى إذا خالف نصا صريحا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس قوله بحجة. طيب حتى قال الشافعي رحمه الله كيف أترك الحديث بعمل من لو عاصرته لحاججته. كيف أترك الحديث بعمل من لو عاصرته لحاججته. ممكن يمثل لذلك بما قد وقع من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل قدامة بن مضعون رضي الله عنه الذي خالف النهي عن شرب الخمر ففهم ان الخمر محرمه لكن حتى تباح اذا حصل الانسان تقوى. وفهم قوله سبحانه وتعالى ليس على الذين امنوا جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا. طيب ففهم من هذه الآية أن الله جل وعلا لم يحرم الخمر مطلقا فجعل يشرب الخمر. فهذا قوله ليس بحجة. ليش؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أوضحوا له. المقصود أن هؤلاء الذين شربوا قبل التحريم الصحابة الذين شربوا الخمر قبل أن يأتي التحريم ما حكمهم؟ فنزلت الآية ليس على الذين آمنوا جناح. هؤلاء معفو عنهم. ليش؟ لأنهم شربوا الخمر قبل أن تحرم قبل التحريم. اذا لو وصلنا ان صحابي معين فعل شيئا وهو قد خالف فيه نص صريح فحينئذ نقول قول ليس بحجه هذا خطا. طيب الصوره الثانيه ان يفعل الفعل ويقره الصحابه على فعله فهذا يكون اما اجماع حقيقي او سكوتي، هذا يقال او يدخل في باب الاجماع طيب ومن امثلته ان عثمان رضي الله تعالى عنه جمع او نعم كتب المصحف بحرف واحد ثم ارسل او احرق بقيه المصاحف وبقي المصحف الوحيد الذي انتشر الى اليوم، مصحف الذي كتبه او جمعه عثمان رضي الله عنه من صدور الصحابه ومن ممن كان يكتب منهم رضي الله عنهم جميعا، وبقيه الاحرف افرقت درءا للفتن وماذا الخلاف بين المسلمين. وليس المقصود في هذه الاحرف كما ذكرنا القراءات، انما هناك اشياء لا نعلمها نحن ما حكمها، رفعها الله جل وعلا وهي العرضه الاخيره التي عارض فيها جبريل عليه الصلاه والسلام النبي في العرضتين الاخريين في اخر حياته عليه الصلاه والسلام. طيب المثال الثالث ان يفعل الفعل لكنه يقع من الصحابه من لا يقره بل يخالفه، يقع من الصحابه من لا يقره، يعني ياتي في نصوص الصحابه رضي الله تعالى عنهم انه يخالف في هذه المساله. فهنا نطلب الترجيح، فان كان مع الفاعل استدلال بسنه او بشيء من ذلك فنحمل الترجيح من طرق اخرى. طيب وقد يكون هذا الفعل من الصحابي، اجتهاد مصادم مثلا لاجتهاد الاخر، فنطلب الترجيح بين اقوال الصحابه رضي الله عنهم. الكره الرابعه اذا فعل شيئا من الافعال ولم يكن هذا الذي فعله قائما على محض الاجتهاد، انما يقوم على الوحي، فعل شيء او قال شيئا لا يكون هذا من محض الاجتهاد. ولذلك بعض الناس يعني هنا ان يسمع من كلام المحدثين ان هذا موقوف على الصحابي يقول موقوف اذا نجنبه، لا ما كل موقوف يجنب، في شيء عند المحدثين يسمونه موقوف له حكم الرفع، في شيء عند المحدثين اسمه الموقوف الذي له حكم الرفع. ايش معنى حكم الرفع؟ يعني ان حكمه كما كانه قول النبي صلى الله عليه وسلم، طيب من اين لنا، كيف نستطيع ان نفرق؟ اذا كان هذا الشيء الذي يقوله او يفعله لا يكون مبناه الاجتهاد، بل مبناه قائم على الوحي، يخبر عن شيء من الامور التي لا يمكن الوصول اليها الا عن طريق الوحي، مثل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة جعل الله له نورا من تحت قدمه الى السماء. طيب طيب هذا الآن هذا الشيء لا يمكن أبدا أن يكون من الأمور التي تدخل على الاجتهاد، بل هذا يأتي بتوقيف. فإذا نقول مثل هذا القول ومثل هذا الفعل يكون له حكم الرفع. ولذلك بعض أيضا الباحثين يخطئون جدا في رد بعض ما أتاهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ورد بعض ما أتاهم عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عباس بحجة بأن هذين الصحابيين كانا يمران في كتب بني إسرائيل، يقولون يأخذ عن الإسرائيليات. وهذا حقيقة أنا أعد خطأ كبير، لأننا نعتقد أن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحجزهم دينهم أن يدخلوا في الدين ما ليس منه. فإذا حدثنا عبد الله بن عمرو عن شيء من المسائل ومن الأمور فلا نقول لا، لابد أن نتيقن أنه أخذها عن النبي ما نما إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعله من قوله. فحينئذ هذا التفصيل خطأ، هذا التفصيل خطأ، واضح. ومن ذلك أن الصحابي الذي قتل الساحر وقال ماذا تأتون السحر وأنتم تنظرون، فضربه بالسيف وقال حد الساحر ضربة بالسيف، هذا الآن قتل. هل هذا القتل يعني الذي هو استباحة دم إنسان هل يحصل بغير أن يكون هناك توقيف؟ فيعني هذا من الأمور التي ينبغي أن يتبصر فيها. إن شاء الله تعالى لنا بقية، نكتفي بهذا القدر ونسأل الله التوفيق والسداد.